الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تأملوا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الدعاء لصديق هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمه عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذن فالعباد خطأون ومذنبون ومقصرون في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى، ولذلك فهم أحوج ما يقولون إلى مثل هذا الأمر القرآني: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. والأمر في هذه الآية كما قال العلماء الوجوب، توبوا أي يجب عليك أن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، التوبة النصوح كما قال العلماء هي التوبة الصادقة وهي التوبة الخالصة وهي توبة من جميع الذنوب والخطايا. والتوبة النصوح كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه هي أن تبغض الذنب كما أحببته، أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر الله منه كلما ذكرته. فهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها في هذه الآية. ولما كانت التوبة النصوح عباد الله تمحو الذنب، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: عسى ربكم أن يكفر عن سيئاتكم، عسى ربكم أن يكفر عن سيئاتكم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، أي الإسلام يهدم ما سبقه من الشرك كما أن التوبة تهدم ما سبقها من الذنوب والمعاصي. وقول الله تبارك وتعالى: عسى ربكم، قال العلماء: عسى من الله واجبة، بمعنى أن العبد إذا تاب توبة نصوحا فليس معنى الآية أن الله تعالى قد يكفر سيئاته وقد لا يكفرها، بل من تاب توبة نصوحا فإن الله جل وعلا سيكفر سيئاته لا محالة. وهذا معنى قولهم: عسى من الله واجبة. والله تبارك وتعالى قد وعد التائبين بالمغفرة، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وتكفير السيئات معناها مغفرتها، يكفر سيئاتكم أن يغفرها. ويسقوها ويمحوها. والسيئات عباد الله جمع سيئة، والسيئة سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها. فالسيئة يا عبد الله تسوءك في دينك ودنياك، تسوءك في دنياك وفي آخرتك، ولهذا فالسيئة تسوء العبد، ولذلك سميت بذلك، ولذلك وجب التوبة منها. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى ما ينتفع بالتوبة من السوء والضرر، ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما يحصل بالتوبة من المصالح ومن المنافع ومن الفوائد، وأعظم ذلك دخول الجنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. ثم قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي أن مغفرة الذنوب وإدخال الجنات كائن يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي يوم القيامة. إذن فيوم القيامة هو اليوم الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه ذنوب المؤمنين ويدخلهم فيه جنات النعيم. ولهذا قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقوله تعالى يخزي من الخزي، والخزي هو العذاب، والخزي هو العذاب. ومعنى الآية أن الله جل وعلا يوم القيامة لن يخزي النبي والذين آمنوا معه. والمراد بالنبي هنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيوم القيامة لا يخزي الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام ولا أتباعه المؤمنين. وهذا هو الفوز العظيم عباد الله، أن يسلم العبد من عذاب الله وأن يكون من أهل الجنة، هذا هو الفوز العظيم. كما قال الله تبارك وتعالى في آية آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا الفوز عباد الله إنما ينال ويحصل كما في هذه الآية بالإيمان بالله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمداومة على التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. فمن آمن بالله وكان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص واستمر على التوبة النصوح إلى الله جل وعلا كان من أهل الجنة، ولم يخزيه الله تبارك وتعالى يوم القيامة أبدا. وهذه الآية كما قال بعض المفسرين فيها بشارة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لعظم فضلهم عند الله جل وعلا، ذلك لأن الله تعالى وعد في هذه الآية المؤمنين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يخزيه يوم القيامة وبأن يكونوا من أهل الجنة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى من تشمله هذه الآية، لأنهم أعظم الناس إيمانا بالله عز وجل، وأكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والضمير في قوله نورهم يعود على المؤمنين، وسعي النور كما قال المفسرون هو امتداده وانتشاره. فالمؤمنون يوم القيامة يعطون نورا عظيما، نورا عظيما يكون عن أو يكون أمامهم وبأيمانهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هاتين الجهتين، وهما جهة الأمام وجهة اليمين، ولم تذكر جهة الشمال. قال المفسرون هذا النور يكون بين أيديهم ليروا به وليبصروا به، وهو بأيمانهم لأنهم أهل الإيمان، أهل الإيمان وهم أصحاب اليمين وليسوا أصحاب الشمال. ولذلك ذكرت جهة اليمين ولم يذكر جهة الشمال، فهم أهل اليمين يعطون يوم القيامة كتبهم بأيمانهم، ويكون النور أيضا بأيمانهم، نوره يسعى بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم. وذكر النور في هذه الآية يذكرنا عباد الله بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ربطنا عباد الله بين هذه الآية وبين هذا الحديث علمنا بأن المؤمن يوم القيامة سيؤتى وسيعطى من ذلك النور بقدر محافظته على الصلاة التي أخبر عليها عليه الصلاة والسلام بأنها النور، والصلاة نور. وقوله عليه الصلاة والسلام والصلاة نور أي في الدنيا والآخرة. إذا فاحرص يا عبد الله، احرص يا عبد الله على أن تحافظ على هذه الصلاة، فهي نورك يوم القيامة الذي يسعى بين يديك وبيمينك. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في تمام الآيات السابقة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يقولون، والضمير في يقولون وهي الواو الجماعة تعود إما على المؤمنين أو على بعضهم كما قال بعض المفسرين. فيقول المؤمنون يوم القيامة بعضهم ربنا أتمم لنا نورنا، وهذا الدعاء يدعو به أهل الإيمان إذا رأوا نور المنافق قد انطفأ والعياذ بالله. لأن المنافقين عباد الله سيعطون يوم القيامة نورا كما يعطاه أهل الإيمان، فكما يعطي الله تعالى المؤمنين نورا يعطي المنافقين أيضا نورا، لأن المنافقين كانوا في الدنيا حسب الظاهر من جملة المؤمنين ومن جملة المصلين أيضا، فإذا جذب يوم القيامة أعطاهم الله تعالى نورا، ولكن لما كان إيمانهم مغشوشا وكانت صلاتهم مغشوشة فإن ذلك النور سرعان ما ينطفئ. وهذا كما يقول بعض أهل العلم من خداع الله لهم، فكما خدع الله في الدنيا فالله تعالى يخدعهم أيضا، كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. فالمؤمنون إذا رأوا نور المنافقين قد انطفأ سأل الله تبارك وتعالى هذا السؤال، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وهذا السؤال عباد الله يدل على أن افتقار العبد إلى الله جل وعلا لا ينقطع، لا ينقطع أبدا، فالعبد دائم الافتقار إلى الله جل وعلا. فأنت مفتقر إليه في دنيا كما أنت مفتقر إليه في أخراك، ولذلك يدعو المؤمنون بهذا الدعاء ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ولما كان إتمام النور ومغفرة الذنوب لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، قالوا إنك أي وحدك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه عباد الله بعض الوقفات مع هذه الآيات البينات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.